بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى آخره. هذه مسألة من أهم وأشهر المسائل في العقيدة، هذا باب مهم ووقع فيه اختلاف كثير بين طوائف الأمة، لكن الذي عليه أهل الحق هو ما قاله الشيخ رحمه الله. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. كلمة الدين هنا تبين أن المراد بقول السلف الإيمان قول وعمل، يريدون الدين كله. في كلمة الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية، المراد بالإيمان هنا هو الدين كله ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الشيخ الدين، فهنا الدين بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الدين، أن الدين والإيمان. فهذا من باب العطف بين المترادفات التي هي بمعنى واحد. فأهل الحق أهل السنة والجماعة هذا هو اعتقادهم وهذا هو قولهم في الإيمان، إنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلمة الإيمان قول وعمل هذه عقيدة سلفية مجمع عليها، وهي شعار عند أهل السنة، شعار أهل السنة الإيمان قول وعمل، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير. ولكن ما معنى الإيمان قول وعمل؟ بيّن ذلك رحمه الله وشرحه فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن قولهم الإيمان قول وعمل، القول نوعان والعمل أيضا نوعان. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وعمل اللسان يدخل في عمل الجوارح، لأن اللسان يعتبر جارحا. إذن كما تلاحظون أن كلمة الإيمان قول وعمل، القول يشمل هنا قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل هنا عمل الجوارح الظاهر، العمل الظاهر وعمل القلب. أما قول القلب فهو اعتقاده وتصديقه، هذا قول القلب، قول القلب اعتقاده، الاعتقاد. وأما قول اللسان النطق بالشهادتين، النطق بكلمة التوحيد، هذا هو القول، قول وعمل. القول اعتقاد القلب وتصديقه ونطق اللسان، هذا معنى القول. أما العمل فعمل القلب أعمال القلب أو أعمال القلوب هذه كثيرة جدا، يدخل في ذلك إخلاص القلب، ويدخل في ذلك محبة القلب، ويدخل في ذلك الخوف والرجاء والبغض في الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الإخبات، ويدخل في ذلك الخشية. إذن هذه كلها أعمال القلوب، أعمال القلوب التي هي منازل السائرين، هذه أعمال القلوب. ويدخل في ذلك التوكل، لأن التوكل من أعظم أعمال القلوب، ويدخل في ذلك المراقبة لله سبحانه وتعالى. عمل القلب كله يدور على هذا، على المراقبة، وهو منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعمال القلوب. ولا شك أن الناس يتفاوتون في أعمال القلوب تفاوتا عظيما، لأن القلوب ليست سواء، فالناس يتفاضلون تفاضلا عظيما في هذا الجانب، في مسألة الخشية والتوكل والإنابة والتوبة والخشية والخوف والرجاء والحب إلى آخره. هذا عمل القلب، هذا هو عمل القلب. وأما عمل الجوارح، وشيخ الإسلام رحمه الله قال اللسان، اللسان يدخل في هذا، في عمل الجوارح. فالإنسان يذكر الله ويتلو القرآن ويسبح ويهلل ويدعو ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويعلم ويقول كلمة طيبة، هذا كله باللسان، وهذا يدخل في أعمال الجوارح. وكذلك من أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من أعمال الجوارح. إذن كما تلاحظون أن هذا شمل الدين كله، فالدين كله والإيمان كله قول وعمل، لا يخرج عن ذلك شيء. إما قول القلب واللسان، وإما قول وإما عمل القلب والجوارح. فهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل. قال الشيخ رحمه الله قول القلب واللسان. عرفنا ما معنى قول القلب، ما معنى قول القلب، وما معنى قول اللسان. قال وعمل القلب واللسان والجوارح. عرفنا ما معنى عمل القلب، وعرفنا ما معنى عمل اللسان والجوارح. ثم قال رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة انفرد بها أهل السنة والجماعة عن باقي الطوائف الضالة في هذا الباب، من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، كلهم لا يرون هذا، لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل البدع عندهم أصل ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، عندهم أصل تفرعت عنه البدع في هذا الباب، عندهم أصل تفرعت عنه البدع في هذا الباب في باب الإيمان، وهو أنهم يعتقدون، أي الخوارج والمعتزلة والمرجئة بجميع أصنافها، يعتقدون أن الإيمان قطعة واحدة وشيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. هذا الأصل الذي عندهم، يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، قطعة واحد، إذا زال بعضه زال كله. طيب، والتزم الخوارج المعتزل هذا الأصل، فقالوا إن الأعمال، قالوا إن العمل إذا نقص وأن الإيمان إذا نقص بكبيرة من الكبائر انتقض كله وبطل كله زال كله. إذا تأملوا في مذهب الخوارج والمعتزلة هو متفرع عن هذا الأصل الباطل أن الإيمان قطعة واحدة وأن الإيمان شيء واحد، التزموا هذا فقالوا إذا نقص الإيمان بكبيرة من الكبائر، ولا شك أن الذي يرتكب كبيرة ينقص إيمانه لا شك، هذا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا شك إيمانه ينقص لا شك في ذلك. إذن التزموا هذا قالوا طالما أن إيمانه ينقص والإيمان إذا نقص بعضه انتقض كله، ومن هنا كفروا صاحب الكبيرة. أما المرجئة فلما رأوا هذا، المرجئة لما رأوا التزام الخوارج بهذا أن الإيمان إذا نقص بعضه نقص كله، قالوا لا، الإيمان أصلا لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد في القلب ولا علاقة له بالعمل، العمل منفصل عنه خارج عن الإيمان، الإيمان هو التصديق أو المعرفة، التصديق الذي يكون في القلب. وبعض المرجئة أضاف إلى ذلك قول اللسان كما يذكر ذلك عن أبي حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. إذن أخرج العمل عن الإيمان لئلا تأتي مسألة النقص الزيادة هذه، فقالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قال لو زاد لو نقص، إذا انتقص بعضه انتقص كله انتقض كله، ولذلك مسألة النقص عند المرجئة أشد عليه من مسألة الزيادة، والله المستعان. أما السلف الصالح وأهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وقالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان لا يبطل ولا ينتقض إلا بنواقض الإسلام، لا يبطل إلا بنواقض الإسلام، إلا بالمكفرات التي تخرج المرء عن ملة الإسلام. أما الكبائر والذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك والكفر فإن الإيمان لا يبطل بها وإنما ينقص. إذا قوله رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وعندهم على ذلك أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات العديدة التي فيها ذكر الزيادة. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان قال باب زيادة الإيمان ونقصه، هذا على التنوين، وأما على الإضافة فباب زيادة الإيمان ونقصه، ثم ذكر آيات منها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية دليل على النقص في الإيمان وعلى الزيادة. أما الزيادة ففي قوله أكملت لكم دينكم، وأما النقص قال البخاري رحمه الله فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذن اليوم أكملت لكم دينكم دليل على الزيادة في الإيمان والدين، وإذا ترك شيئا من هذا الكمال، الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأكمل لنا الإيمان، فلو جاء مسلم وترك شيئا من هذا الكمال كيف يكون إيمانه؟ يكون نقصا، وهذا دليل على زيادة الإيمان وعلى نقصه. وهذا مذهب كما قلت تميز به أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن ابن تيمية رحمه الله في هذه القطعة قد حقق مذهب السلف وعرف بقول السلف أن الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وأن هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بقي أن يقال هناك تعريفات أخرى لأهل السنة، منهم من يقول الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح والأركان، وهناك تعريف أخرى ولكن لا تعارض بينها. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، قال: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. إذا جميع هذه التعريفات صحيح. انتبه للتعريفات، يقول تارة يقولون هو قول وعمل، هذا هو المشهور عن السلف، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: وكل هذا صحيح، وكل هذا صحيح، لا تعارض. طب كيف ذلك؟ اسمع، فسر ذلك رحمه الله فقال: من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. واضح؟ من أراد، من قال من السلف الإيمان قول وعمل، ماذا يريد؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وهذا تعريف مختصر جيد. قال رحمه الله: ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول، ومن أراد الاعتقاد يعني من قال الاعتقاد، من قال إيه؟ من قال قول وعمل واعتقاد، أضاف الاعتقاد، يقول رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. جيد. الذي قال قول وعمل ونية، طب لماذا أضاف النية هذه؟ يعني أضاف الاعتقاد عمل وقول واعتقاد أو نية يعني بالقلب. يقول لأنه لم نظر في كلمة قول، فهذه كلمة قول لا يفهم منها في الظاهر إلا قول إيش؟ اللسان. أو خاف أن يفهم هذا، خاف أن يفهم هذا فيخرج الاعتقاد، فأضاف كلمة اعتقاد. كيف؟ أيوه. لا، لأن كلمة العمل ليست ككلمة القول، لأن كلمة العمل يراد بها الظاهر والباطن، أعمال القلوب يعني مشهورة ومعروفة كأعمال الجوارح، بل هي أشهر ولا لا؟ مثل الخوف والحب والتوكل والرجاء والخشية، من مشهورة هذه معروفة من أعمال القلب. جيد. لكن تفسير اعتقاد القلب بالقول هذا يعني إيش؟ قد يكون شيئا أي خفيا مو معروف. ولذلك لما رأى هذا يعني لما رأى هؤلاء أن كلمة قول ربما لا تدل على اعتقاد القلب أضافوا كلمة اعتقاد أو كلمة نية. يقول ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. هذا طبعا التعريف الأخير، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. طيب قال ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك يعني مسألة النية، لأن النية شرط في العمل فأضافها. يقول ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، فأضاف كلمة اتباع السنة. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. يعني الذين قالوا الإيمان قول وعمل ما أرادوا كل الأقوال وكل الأعمال المشروعة، وأرادوا أيضا الرد على من؟ المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول فقط، الإيمان قول، فرد السلف قالوا لا الإيمان قول وعمل. يقول والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، الذين جعلوه أربعة أقسام وهم الذين يقولون قول وعمل ونية واتباع والسنة. يقول فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، ثم فسر ذلك فقال لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. إذا كان قولا بلا عمل يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم لم يعمل شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي إن كان من أهل الزكاة ولا يحج ولا يفعل شيئا من أعمال الإسلام، نطق بالشهادة فقط، يكون هذا مسلما؟ عند المرجئة يكون مسلما، أما عند السلف لا يكون مسلما، لأن الإيمان عندهم ما هو؟ قول وعمل. هذا هو الفارق بيننا وبين المرجئة، أن المرجئة يصححون الإيمان بالقول، وأما السلف لا يصححونه إلا بالقول والعمل. أنت بهذه النقطة، المرجئة يقولون الإيمان قول ويصححون الإيمان بهذا ويرجئون الأعمال يؤخرونها ويصححون الإيمان بالقول، سواء كان القول هذا يعني قول القلب فقط أو كان القول هذا قول القلب وقول اللسان. وأما السلف ما يصححون الإيمان بالقول وحده، لا بد من ماذا؟ لا بد من العمل، لا يكون الإيمان إلا بعمل كما قال أحمد محمد رحمه الله. وهنا كذلك سهل بن عبد الله يقول لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو إيش؟ كفر. أليس كذلك؟ هو كفر. وإذا كان قولا وعملا بلا نية قال فهو نفاق. إذا كان قول وعمل ما في نية ما في إخلاص والنفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. إذا لابد من ماذا؟ لابد من السنة. هكذا قال رحمه الله عن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وفسر ذلك. والله المستعان. ثم انتقل رحمه الله إلى الخلاف بين أهل السنة في هذا الباب وبين أهل البدع. ولكن قبل أن نستعرض أقوال شيخ الإسلام رحمه الله وتقريره في العقيدة هنا، نذكر مذاهب أهل البدع حتى نميز بينه وبين قول السلف. عرفت الشر على هذا الشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الله المستعان. طيب، المذاهب في ذلك معروفة. المذهب الأول وهو أقبحها وأشدها مخالفة لقول السلف قول الجهمية الجبرية المرجئة، الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة فقط، من عرف الله فهو مؤمن. وعلى هذا التعريف أو على هذا القيد يدخل في ذلك فرعون، ويدخل في ذلك أيضا إبليس، ويدخل في ذلك كل كافر عرف الله. والإنسان مفطور على معرفة الله، أليس كذلك؟ فهذا هو أخبث الأقوال في تعريف الإيمان، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. هذا مذهب الجهم ابن صفوان. طيب، المذهب الثاني يقولون الإيمان هو تصديق القلب، تصديق القلب، وهذا هو المشهور عن الأشعري في مذهبه الثاني الذي انتحل فيه كثيرا من آراء عبد الله بن سعيد بن كلاب، والذي عليه الأشاعرة، الطائفة التي تعرف الأشاعرة. الأشعري يقول، والأشاعرة عموما يقولون، الإيمان هو التصديق، تصديق القلب. ما الفرق بين التصديق والمعرفة؟ عند التحقيق لا فرق، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأشعري نصر مذهب الجهم بن صفوان في الإيمان، ولكن الفرق بينه وبين الجهم هو فرق لفظي فقط، فرق في اللفظ. الجهم ماذا يقول؟ المعرفة، والأشعري يقول التصديق. وعند التدقيق والتحقيق لا فرق بين المعرفة والتصديق، ولقد أقر كبار أئمة الأشاعرة أنه لا فرق. بعضهم أراد التفريق فعشر عليه، عشر عليه أن يفرق بين معرفة القلب وتصديقه. إذن هذا مذهب الجهم، وذاك مذهب الأشعري. المذهب الثالث مذهب من يقول إن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان. الإيمان، لا قبل هؤلاء حتى يكون الترتيب، يعني مذهب الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، النطق باللسان، من نطق بالشهادة فهو مؤمن ولو كان في قلبه كافر. هذا مذهب باطل، وفي سورة البقرة، في مطلع البقرة، رد عليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. هذا مذهب باطل، ولكنهم يقولون إن من نطق بالشهادة مؤمن حتى ولو كان في قلبه كافرا، له أحكام المؤمن في الدنيا. طيب، في الآخرة؟ قال لا، في الآخرة لا بد من عمل القلب، لا بد من النظر في القلب. جيد، إذن هم في الآخرة لا يعطونه حكم الإيمان إذا كان كافرا ومنافقا، ولكن في الدنيا، الكلام في الدنيا. إذن هذا قول الكرامية، وهو أيضا من أبطل الأقوال وأخبثها، حيث جعلوا الإيمان على عضو واحد، على اللسان فقط. والجهم والأشعري جعلوه على إيش؟ جعلوه في القلب فقط. طيب، القول الرابع هو قول مرجئة الفقهاء، مذهب أبي حنيفة وأصحابه، أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. وهؤلاء جعلوا الإيمان على كم عضو؟ على عضوين، جعلوه في القلب وجعلوه في اللسان. طيب، إذن هذا أبو حنيفة وأصحابه جعل الإيمان قولا فقط، قول القلب وقول اللسان، وأخرج العمل الظاهر من عن مسمى الإيمان. قال العمل الظاهر لا يدخل في الإيمان، والإيمان يكون كاملا ويكون تاما بالقول فقط. وهذا هو القول الذي رد عليه السلف، رد عليه السلف وشنعوا على قائله. السلف شنعوا على أبي حنيفة وأصحابه بهذا القول، قول الإرجاء. هذا الإرجاء أن الإيمان هو القول فقط، ردوا عليهم وأكثروا من الردود وبينوا أن الإيمان قول وعمل. المذهب الخامس مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم لا يقولون بالنقص والزيادة. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم إذا نقص بطل كما بينا. وكذلك أيضا الإيمان عندهم باعتبار مسألة الزيادة والنقص هذه، الإيمان عندهم هو جميع الطاعات وجميع الأوامر. الإيمان عندهم هو أن يفعل الإنسان جميع ما أمر به وأن يترك جميع ما نهي عنه. فمن أخل بأمر واحد أو ارتكب محظورا واحدا فقد خرج عن الإيمان، انتقض إيمانه وبطل. إذن هذا هو الفارق بينه وبين السلف. يعني هم يتفقون مع السلف في مسألة أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من الإيمان، ولكن الفرق بينه وبين السلف، السلف يقولون ليس كل الأعمال وليس كل فرض من أفراد العمل يكون شرطا في صحة الإيمان، بل يبقى الإيمان صحيحا حتى ولو وقع الإنسان في كبائر أو في ذنوب، يبقى الإيمان صحيحا ويبقى الإنسان مسلما ويبقى مؤمنا حتى ولو ارتكب بعض الكبائر والذنوب ما لم يصل إلى حد الكفر والشرك. أما هؤلاء يقولون لا، لا يجتمع مع الإيمان كبيرة، إذا وقع الإنسان في كبيرة بطل إيمانه. والسلف يقولون بل يبقى إيمانه صحيحا ولكن يبقى إيمانا ناقصا. إذا صاحب الكبيرة إيمانه ناقص عند السلف، وعند الخوارج المعتزلة إيمانه باطل. هذا الفرق، ننتبه، هذا هو الفرق بينه وبين السلف، والله المستعان. طيب، لو كان الإنسان هذا، عندنا ثلاثة أشخاص حتى نعرف الفرق بين مذهب السلف ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والمعتزلة. هنا طبعا قبل أن أضرب هذا المثال، هنا فرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة، يعني بينهم هم أنفسهم. هم يتفقون يوم القيامة، يتفقون على أن صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته من غير توبة أنه خالد في النار، هذه يتفقون عليها. ولكن يختلفون في الدنيا، فالخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، ومن المعتزلة فإنهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، هذا معروف وهذا في المشهور من مذهبهم. طيب، لو عندنا ثلاثة أشخاص، لو أن عندنا ثلاثة أشخاص، شخص صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل شيئا، ليس عنده عمل، وشخص صدق بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه عملا واجبا كاملا، لم يقع في كبيرة ولم يترك واجبا، وشخص صدق بقلبه ونطق بلسانه وعمل ببعض الواجبات وارتكب بعض المحظورات وقع في كبائر ولكن لا تصل إلى حد الكفر والشرك. كم هذا؟ 3 أشخاص. طيب الآن لو جاءنا شخص سلفي وشخص مرجئ وشخص حروري أو معتزلي وطلبنا من هؤلاء 3 أن يحكموا على هؤلاء الأشخاص 3. الشخص الأول من هو؟ الذي صدق بلسانه ونطق الذي صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل شيئا، ليس عنده عمل، واضح؟ ماذا سوف يقول عنه المعتزلي أو الخارجي؟ كافر، ولا شك في ذلك، هم يكفرون من هو؟ أي من هو خير من هذا. طيب ماذا سوف يقول السلفي؟ كافر أيضا. لماذا؟ يعني لم يعمل. السلف يشترط إيش؟ العمل. ماذا سوف يقول المرجئ؟ ها؟ مؤمن. يا جماعة كيف؟ قال مؤمن. طب كيف مؤمن؟ قال لأن الإيمان عندي. المرجئ سوف يقول الإيمان عندي تصديق بالقلب ونطق باللسان، قول باللسان، وهذا قد أتى بهما، فهو مؤمن ولو لم يعمل شيئا. إذن هنا يختلفون. طيب نأتي إلى الشخص الثاني، من هو؟ ولكن هنا المرجئ ماذا سوف يقول؟ يقول طالما أنه صدق بقلبه ونطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واضح؟ لأن الإيمان عندهم يكمل بالاعتقاد والقول، والعمل ما له علاقة، ما له علاقة بالإيمان، العمل ما له علاقة، العمل مكمل فقط كمان. ولكن لو سألني سائل هل معنى ذلك أن العمل ليس مهما عندهم؟ الجواب لا، هو مهم عندهم، العمل مهم وواجب، والذي يترك العمل مذموم عندهم، ولكن هل العمل داخل في الإيمان؟ الجواب لا، ليس داخلا في الإيمان عندهم. الإيمان يكون تاما وكاملا بدون عمل، واضح؟ طيب الشخص الذي نطق صدق بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه عملا تاما، ما وقع في كبيرة، رجلا صالحا، ما حكمه عند 3؟ ها؟ مؤمن. ما حكمه عند الخوارج المعتزلة؟ مؤمن. ما حكمه عند السلف؟ مؤمن. ما حكمه عند المرجئ؟ مؤمن. طيب لو سألنا هذا المرجئ وقلنا ما الفرق عندك بين هذا الرجل الصالح التقي وبين ذلك الرجل الذي لم يعمل شيئا؟ سوف يقول ما في فرق من حيث الإيمان، ما هذا إيمانه تام وهذا إيمانه تام، واضح؟ لأن العمل ما له أثر في الإيمان عنده. طيب الرجل الثالث من هو؟ صدق بقلبه ونطق بلسانه وقصر في العمل، قصر في العمل، ارتكب كبائر، ولكن لا تصل لحد الكفر. ما حكمه عند الخارجي؟ كافر. ما حكمه عند المعتزلي؟ في منزلة. ما حكمه عند السلفي؟ مؤمن. ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، هو فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب ما حكمه عند المرجئ؟ مؤمن كامل الإيمان، واضح؟ إذن بهذا نستطيع أن نفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج المعتزلة ومذهب المرجع. طيب لو قال قائل لو جاء شخص وقال إن الإيمان يصح بالقول ولا يشترط العمل، من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن، فإن عمل يكمل إيمانه وإن لم يعمل ينقص إيمانه، تبين هذا القول؟ هذا قول، يعني هل هذا القول يوافق الأقوال 3 المتقدمة؟ لا، هو قول ملفق بين هذا وهذا. ماذا يقول أهل الإرجاء؟ انتبهوا، قول أهل الإرجاء يقولون من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو كامل الإيمان. السلف يقولون من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل ترك العمل ما حكمه عندهم؟ كافر. جيد، شوف الفرق بين قول أهل الإرجاء وقول السلف. إذن الفيصل عندهم في مسألة إيش؟ العمل، في مسألة العمل. طيب هذا الشخص جاء وقال أنا أقول بالتوسط، من صدق بقلبه ونطق بلسانه يقول أنا لا أقول إنه كامل الإيمان مثل ما تقول المرجعة، ولا أقول إنه كافر كما يقول السلف، ولكن أقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هل هذا وافق السلف أم خالف السلف؟ ها؟ وافق ولا خالف؟ وافق في شيء وخالف في شيء، ما هو؟ هو يقول نعم، يقول يعني هو يقول الإيمان قول وعمل، شفت؟ ولكن عنده الإيمان يصح بدون عمل، مع أنه يقول العمل داخل في الإيمان، فهل وافق السلف ولا خالفهم؟ ها؟ وافقهم في وجه وخالفهم، ما هو الوجه الذي وافقهم فيه؟ إن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ما هو الوجه الذي خالفهم فيه؟ صحح الإيمان بدون عمل، صحح الإيمان بدون عمل. طيب إذا تكون الموافقة للسلف هنا موافقة حقيقية ولا موافقة لفظية؟ موافقة إيش؟ لفظية، لأن السلف أجمعوا على أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، وهو يصح الإيمان بدون عمل. طيب موافقته للمرجئة، موافقة للمرجئة، المرجئة ماذا يقولون؟ مؤمن كامل، وهو يقول مؤمن ناقص. إذن الخلاف بين المرجئة خلاف إيش؟ صوري، لأنه يصحح إيمان هذا الرجل كما تصححه المرجئة، ولكن المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وهو يقول مؤمن ناقص الإيمان. إذن ما في خلاف حقيقي بينه وبين أهل الإرجاء، والله المستعان. فننتبه لهذا القول، لأنه هذا القول انشتهر عند بعض طلبة العلم أصلح الله حالنا وحاله، وظنوا أنه مذهب السلف، وهو ليس مذهب السلف، بل هو مذهب ملفق بين مذهب السلف وبين مذهب المرجئة. فننتبه له، لأن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأجمعوا على أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل. فتمسك بهذا أيها السلفي، تمسك بهذا العقيدة، هذا عقيدة أسلافك. إياك والتعصب لآراء الرجال، إياك والجمود على ما يقوله العلماء أو بعض العلماء فقط، دون النظر في أقوال السلف، ودون النظر في إجماعات السلف، ودون النظر في أدلة السلف. لا، تمسك بهذا الذي قرره ابن تيمية هنا، والذي قرره غيره من الأئمة، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا يكون ولا يصح إلا بالعمل، وأن الذي يصحح الإيمان بدون عمل إنما هو على مذهب المرجئة، والله المستعان. فتمسك بها، تشبت به، هو الحق إن شاء الله، وهو الهدى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن من زل في هذا الباب من إخواننا السلفيين، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، ونتابع غدا إن شاء الله في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.